نقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق. إن ربك عليم حكيم. إن ربك عليم حكيم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات السائدين. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا أبانا لفي ضلال مبين. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال

وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى يا هذا غلام قال يا بشرى أسره بضاعة والله عليم بما يعملون والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكان

فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهم. إنه هو السميع العليم. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن. إنه هو السميع العليم. جل جلالك يا الله. الله ثم بدا لهم من بعد ما رأوا لا حتى حين. ودخل معه السجن فتيان. قال أحدهما وقال لا أخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه. نبئنا إنا لراك من المحسنين. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما. ذلكما مما علمني ربي. ذلكما مما علمني ربي. إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. لا الله نجي وطفك يا رب الله يفتح عليك قواك الله يا أستاذ يا الله واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون الله الحمد لله ما شاء الله الله أكبر ما شاء الله يا أستاذ يا صاحبي السجن أغرباب متفرقون خيرنا من الله الواحد القهار يا صاحبي السجن خيرنا من الله الواحد القهار الله على حضرة النبي الله يا أستاذ الله يكف على حضرة النبي عليه الصلاة والسلام ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها إن الحكم إلا لله إن الحكم إلا لله إن الحكم إلا لله أمر القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الله يكرمك ويحفظك ولا على حضرة النبي محمد. يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتاكل الطير من رأسه يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما لا تأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. الله يكرمك على حضرة النبي أواك الله يا أستاذ. يفتح عليك ينور عليك يا عم. قضي الأمر الذي فيه تستفتيان وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاب وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات. وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان سبع عجاب وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات. الله يا عم يا وما نحن بتاويل الأحلام بعالمين. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمتنا أنبئكم بتاويله فأرسلون. الله يفتح عليك يا حبيبي. يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. صدق الله العظيم.